إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. اللهم صل وسلم على رسول الله. تأمل معي قول الله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم مبلسون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما نريهم من آية، إيبولا، حمى الوادي المتصدع، حمى صفراء، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الأسبانية، ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وعد الله، وعد الله، وعد الله. عباد الله، وقف البشر حيارى عاجزين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حار الأطباء، عجز الصيادلة، انهار الطب، تهاوت الصيدلة، فشلت العلاجات، فشلت طرق الوقاية، تلاشت الأدوية الطبية البشرية البيطرية البلدية، الشائعات، المنامات، الخزعبلات، الشاي المر، تلاشت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حصيلة الوفيات في أمريكا في غضون 24 ساعة 5000. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هلا رجعنا إلى الله عباد الله؟ هلا رجعنا إلى الله؟ إذا وقف الطب عاجزاً زار الصيادلة والأطباء وما وجدوا علاجا ولا وقاية، وفشلت كل اللقاحات، وفشلت العقاقير والأدوية الطبية، لم يبق إلا باب واحد، لم يبق إلا باب واحد. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قرآن كريم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منه إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يتناشق الاتهامات بين أمريكا والصين وأوروبا والصين بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والحل الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله. المساجد الملاذ الآمن، المساجد بيوت الله، الحصن الحصين، الحفظ الأمين، ملجأ الهاربين، مفزع الخائفين، صمام الأمان. المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، ثم زارني في بيته، وحق على المزور أن يكرم زائره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله تعالى: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. رجل خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى، في ضمان الله. رجل خرج من بيته غازيا في سبيل الله، وفي رواية حاجا إلى بيت الله، فهو ضامن على الله. ورجل دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله تعالى. بيوت الله، بيوت الله، بيوت الله. الدول المسلمة التي منعت الصلوات ومنعت الجمعة والجماعات، السؤال هل زاد الوباء أم نقص؟ تفشى وانتشر، تفشى وانتشر. فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين؟ إذا كان الرئيس الإيطالي يصرح بأننا قد عجزنا تماما ومفاتيح الأرض عجزت وأبواب الأرض غلقت، قال ننتظر فقط السماء، ننتظر فقط السماء. وتعالت أصوات الآذان في أسبانيا التي منعت منذ سقوط الأندلس، تعال الآذان في ألمانيا الذي منع بقانون رسمي منذ العام 2008، تعال الآذان في الكنائس وخرجت أشهد أن محمد رسول الله من الكنائس. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أنبدأ من حيث سقوط وخذلان الآخرين، صفوف الوقود، البنزين بالساعات الطوال، الجاز يبيت الليالي ذوات العدد، صفوف الخبز، اكتظاظ محطات المواصلات، تلاحم الناس داخل المركبات. إذا وجدت بقيت على المساجد، على بيوت الله، أهذا الذي بقي؟ أهذه قوة السلطة؟ أهذه هيبة الدولة؟ المساجد؟ لا والله، حتى تنزاح كل تلك الصفوف. لا يمكن حقل التجارب. بيوت الله، آلاف المؤلفة في المواصلات ولا يجدونها، والأسواق مكتظة حتى يفرق بالشرطة، بقيت على المساجد؟ حتى لو كان هذا حل في نظركم أهو المبتدأ؟ على منهج مدير المناهج الذي ما رأى في تغيير ما بقي من الإنقاذ إلا القرآن في الكتب المدرسية، على طريقه تسيرون، بهذه تهتدون؟ حلوا مشكلة الشعب، حلوا الأزمات التي تتوالى، حلوا أزمة الوقود، يشكو العالم بأجمعه من تدني ثمن النفط ولا نجده في بلادنا، بقيت على المساجد؟ وزير الصحة يقول الكورونا الصغيرة قادرين عليها، قادرين عليها بالمساجد؟ سبحانك ربي، ما أحلمك. ما الدول من حولنا، العاقل من يتعظ بغيره. بعضها عندما حضرت الجمعة والجماعات كانت الحالات 47 حالة، الآن 6000 حالة عندما عطلت الجمعة والجماعات.

بين أمريكا وقوتها وأمنها وسطوتها وسيطرتها على العالم، أين نحن منها؟ أين نحن من أوروبا؟ أين نحن من اليابان؟ أين نحن من الصين؟ أين نحن من الخليج؟ أين نحن من هؤلاء وأولئك؟ ولكنه لطف الله، هل لكم تشكرون؟ لعلهم يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. عباد الله، لا حجة والله بعد أن فشلت كل الوصايات. ليس الدعوة للتهور أبدا أبدا، خذوا حذركم وخذوا بنصائح الأطباء وبالتوجيهات الطبية وخذوا الوقاية وجربوا ما ذكروا من أنواع علاج أو وقاية، ولكن الاعتماد أولا وأخيرا على الله، ووسيلتنا أن نهرع إلى بيوت الله لندعوه. نعم الدعاء في كل مكان، ولكن تأمل معي قول الله تعالى: أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فاهرعوا إلى الله عباد الله، وعمروا بيوت الله عباد الله، وافزعوا إلى الصلاة عباد الله، وفي صلاة الجماعة الرحمة كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحوا الدعاء وأمضوا بياد الجلال والإكرام. أحيوا سنة القنوت في الصلاة والتضرع إلى الله عز وجل، عسى أن يرحمنا الله. اللهم ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إلهنا وخالقنا وربنا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم في الكون إله غيرك فترفع إليه الشكوى؟ أم في الملأ الأعلى ملك دونك ففي كل الأمور يرجى؟ إلهنا، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، يا من إذا سئل أعطى، يا من إذا دعي لبى، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم قد عجزنا، أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإنك إن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا